أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع عشر من دروس الحرم المكي لعام 1440 للهجرة. وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فليلتنا هذه هي ليلة 21 من شهر رمضان عام 1440، وهي أول ليالي العشر الأخيرة. وهذه العشر الأخيرة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخصها بالاعتكاف، ولم يكن يعتكف غيرها، لأنه اعتكف أولا العشر الأول ثم الأوسط يتحرى ليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعتكف في غيرها من الأيام إلا حينما تأخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات عام عن الاعتكاف في رمضان، قضاه في شوال. وإلا ما جاء في صحيح البخاري أنه في آخر عام اعتكف العشر الأوسط والأخير، قال العلماء وهذا كما كان صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان مرة، ودارسه في آخر عام مرتين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له أن هذا آخر عام من أعوام رمضان، فاعتكف صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأوسط والعشر الأخير. ولم يفهم الصحابة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط، ولهذا اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده اعتكفنا العشر الأواخر فقط، وهن أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعشر الأوسط الأخير تبتدئ بغروب الشمس من هذه الليلة، وتنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. وعلى هذا فليلة العيد ليست داخلة في الاعتكاف، وليلة العشرين ليست داخلة في الاعتكاف. وفي هذه العشر الأواخر ليلة القدر التي عظم الله شأنها وأنزل فيها سورة كاملة يقرأها لنا أصغر القوم. أقرأ لنا في ليلة القدر، تعرفها؟ ما تعرف؟ نعم تعرفها؟ يلا اقرأها. أعوذ بالله، طيب استغفرك الله فيك. قال الله تعالى إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر. وليلة القدر في رمضان لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإذا ضممت آية البقرة إلى هذه السورة تبين لك أن ليلة القدر في رمضان، ولكنها تعينت في الأخير في العشر الأواخر منه. وفي الأوتار آكد من الأشفاع، لكن تحتمل في هذا وهذا، لكنها في الأوتار آكد. عد الأوتار أنت. أحسنت، تمام. هذه الأوتار 21 23 25 27 29، 5 ليال. ويحتمل أن تكون في 22 والرابع والسادس والثامن والثلاثين، كل ذلك ممكن، لأن الله تعالى أخفاها عن العباد حتى يتبين الجاد في طلبها ممن ليس بجاد، لأن جاد في طلبها الحريص عليها يهون عليه أن يقوم 10 ليال، ومن أجل أن يزداد الناس في العمل الصالح، لأنها لو كانت معلومة بليلة بعينها لقامها الناس ولم يقوموا سواها، ولكن الله أراد من عباده أن تزداد أعمالهم الصالحة ليزداد ثوابهم. فإن قال قائل: ألم يثبت أن قوما من الصحابة أروا ليلة القدر في 7 الأواخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحديها فليتحرها في 7 الأواخر. فالجواب بلى ولا نعم؟ ألم يثبت؟ الجواب بلى، ثبت هذا، ولكن هذا يحمل على أن ذلك في هذا في ذلك العام المعين كانت 7 الأواخر، وليس ذلك في كل عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يعتكف 10 الأواخر كلها. وعلى هذا فيحتمل أن تكون هذه الليلة التي هي ليلة 21 كما جرى ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر وأعطي علامة، وهي أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء تلك الليلة ونزل المطر من السقف إلى الأرض وصارت الأرض طينا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وعلى جبهته أثر الماء والطين، فتبين بذلك أنها في ذلك العام كانت إيش؟ ليلة 21. في عام آخر ربما تختلف وتكون في ليلة أخرى، ولذلك كان القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة أن ليلة القدر تتنقل في السنوات وليست دائما في ليلة واحدة، بل قد تكون في ليلة 21 أو 30 أو ما بين ذلك. فكن طمعا في فضل الله، كن طمعا في فضل الله تعالى، كل ليلة تقرب إلى الله تعالى فيها وأنت ترجو أن تكون قد وافقت ليلة القدر. وماذا يقول الإنسان في الدعاء فيها؟ قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأكثر من هذا الدعاء، وأكثر من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأكثر من الدعاء بما شئت، ولكن حافظ أولا على الدعاء الوارد قبل أن تأتي بدعاء من عندك، لأن الدعاء الوارد فيه فائدتان: الفائدة الأولى ما يتضمنه من المطلوب، والفائدة الثانية التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعين الدعاء الذي كان يدعو به. ومن خصائص هذه 10، يعني 10 الأواخر من رمضان، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخصها بإحياء الليل كله، كل الليل في طاعة الله، وأما 10 الأول والأوسط فكان يخلطها بالقيام والنوم، لكن في 10 الأواخر يحييها بالقيام والقرآن والذكر وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فكان إذا دخل 10 الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره، ومعنى شد المأزر يعني التأهب للقيام، لأنه إذا كان الإنسان يريد أن يقوم الليل كله فلا بد من تأهب. أما نحن فإننا تبع لأئمتنا، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على أن نكون مع أئمتنا من صلاة العشاء إلى آخر الوتر، يعني إذا صليت في مسجد العشاء وأقمت معهم التراويح فاحرص على أن تقوم معهم التهجد آخر الليل لتكون قمت مع الإمام حتى انصرف. هذا ما أردنا أن نقوله حول دخول هذا العشر الأخير المبارك. أما ما نريد أن نتكلم عليه مما سمعنا في قراءة أئمتنا فإننا سمعنا إلى قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا الضمير يعود على الله بصيغة الجمع المفيد للتعظيم، لأن الله تعالى واحد لا شريك له، لكنه يسند الشيء إلى نفسه بصيغة التعدد إشارة إلى إيه؟ إلى التعظيم. نحن نحيي الموتى يعني بعد الموت نحييهم، لأن الذي قدر على إنشاء الخلق أول مرة قادر على إعادته. واستمع إلى قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني إعادته أهون عليه من ابتدائه، وهذا أمر معلوم بالحس والعقل. فالقادر على أن ينشئ الخلق أول مرة قادر إيش على إعادتها. ولهذا لما قال الخصم المبين من يحيي العظام وهي رميم، ماذا قال له؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. واستمع أيضا إلى قول الله تبارك وتعالى ألم يكن نطفة، يعني الإنسان من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب بلى والله. وقال الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأنت يجب أن تعلم أنك ستموت، وهذا أمر ضروري. لو أن أحدا قال إنه لن يموت لعد من أهل الجن من المجانين، كل إنسان يعلم أنه سيموت. وأنت الآن تصلي على الموتى وغدا سيصلون عليك، هذا أمر واقع. فاستعد لهذا اليوم الذي تنتقل فيه من دار العمل إلى دار الجزاء، الذي تفارق فيه الأهل والأصحاب والأموال فتنفرد بإيش؟ بعملك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الميت إذا مات اتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. ولذلك يسلمه للقبر أقرب الناس إليه وأشفقهم عليه. سبحان الله، أقرب الناس لك وأشفقهم بك هو الذي يسلمك إلى القبر ثم ينصرفون وتبقى في عملك. واعلم أنه إذا دفن الميت وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاله أتاه ملكان يسألانه عن ثلاثة أصول، يقولان من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يسأل عن ثلاثة أصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد فينادي مناد من السماء أن صدق عبده، ثم يفتح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، ويكون وجوده في القبر أسر عليه من بقائه في الدنيا، لأنه ينتقل إلى دار أحسن بكثير من انتقل عنه من دار الدنيا التي كلها نكد وتنغيص. وإذا سر الإنسان فيها يوم من الأيام ساءه أيام، كما قال الشاعر: من سره زمن ساءته أزمان. وقال الشاعر قبله الشاعر الجاهلي: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. ثم ما بعد هذا القبر؟ بعده البعث العظيم الذي جاء من وصفه في الكتاب والسنة ما تنخلع له القلوب. وإذا شئت الاطلاع على ذلك فاقرأ باب السمعيات في كتاب العقائد، تجد الشيء الكثير. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من العمل الصالح. كل ما قدمت من العمل الصالح مكتوب، لن يضيع عليك. يقول الله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل ما قدمت من خير أو شر فإنه سيكتب. وكلمة ما قدموا هذه للعموم، لأن ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما قدمت من خير وشر. فإن كان العمل الذي قدمته عملا خاصا بك لا يتعدى إلى غيرك فلك أجر إن كان خيرا، وعليك وزره إن كان سوءا. لكن المشكل إذا كان عملك يتعدى إلى غيرك، فاسمع: وآثارهم، آثارهم يعني نكتب الآثار التي تترتب على ما قدموا. استمع يا أخي: وآثارهم أي نكتب إيش؟ الآثار التي تترتب على ما قدموا. مثلا إذا كان الإنسان قدم خيرا واقتدى به الناس كتب له أجرهم، كتب لهم أجر مع أنه ما عمل، لكنه صار أسوة وإماما فيكتب له. وإذا كان قدم سوءا وابتدع في دين الله ما ليس منه واتبعه الناس على ذلك كتب له سوء هذه البدعة. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وما أثقل الحمل على العلماء، ما أثقل الحمل على العلماء، لأن العلماء يهتدى بهم. إن كانوا علماء ربانيين صالحين اقتدى الناس بصلاحهم، وإن كانوا بالعكس اقتدى الناس بسيئاتهم. فالحمل ثقيل على كل من له إمامة في قومه، إن دلهم على خير فله خير، وإن دلهم على شر فله شر. من ذلك أي ما يكتب الآثار ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إذا مات الإنسان من يكمل؟ تفضل. لا قبل، نعم، امشي إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. استرع صدقة جارية يضعها الإنسان في حياته، مثل أن يبني لطلبة العلم مساكن، أو يزرع أو يغرس نخلا على طلبة العلم أو على سبل الخير أو ما أشبه ذلك، فيبقى بعد موته هذه الصدقة الجارية. أو علم ينتفع به، يعني أنه يعلم الناس فينتفع الناس بعلمه، ينتفع السامع ثم سامع السامع ثم سامع سامع السامع، وهلم جرا، ينتفع منه واحد، والواحد يكون في مجلس فينشر ما سمعه من العالم فينتفع به من؟ كل من في المجلس. ثم هؤلاء الذين في المجلس يكون أحدهم في مجلس فيحدث بما سمعه فينتفع بها المجلس. وإذا كان الذين في المجلس الأول عشرة وكل واحد جلس في المجلس ونشر العلم، كم ينتفع؟ 100 يا أخوان. وإذا كان 100 كل واحد نشر العلم في عشرة، كم صاروا؟ صاروا 1000. ولذلك ما أكثر الذين انتفعوا بعلم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم نشروا الشريعة. وما أكثر الذين انتفعوا بعلم الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة، وما أكثر الذين انتفعوا بأئمة أصحابهم من بعدهم. ولهذا نقول العلم أفضل صاحبين، وهما الصدقة الجارية، والثاني الوالد الصالح الذي يدعو له. العلم لا منتهى، لا منتهى لفائدته إذا صدر من عن قلب مخلص يريد بنشر العلم أن تنتشر شريعة الله، لا أن يكون وجيها في قومه، لا أن يكون وجيها في قومه أو يكون والعياذ بالله رأس فتنة. من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. ومن طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء فليتبوى مقعده من النار، نسأل الله العافية. أخلص النية في طلب العلم الشرعي حتى تنال إرث النبيين عليهم الصلاة والسلام. الثالث من؟ ولد صالح يدعو له. فإذا يسر الله للإنسان ولدا صالحا وصار يدعو لأبيه أو أمه كتب له. وتأملوا أيها الإخوة المسلمون، هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يعتمر له أو يحج له أو يصوم له أو يصلي له؟ أبدا ما قال هذا، مع أن الرسول يتحدث عن إيش؟ عن الأعمال. فعدل عن قوله يعمل له إلى قوله يدعو له. ولذلك نحث إخواننا المعتمرين وغير المعتمرين أن يجعلوا الأعمال الصالحة لهم لأنفسهم لأنهم في حاجة لها، وأن يجعلوا لآبائهم وأمهاتهم الدعاء، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تجد العاطفيين الذين ليس عندهم علم من الشرع تجدهم يعتمرون عن آبائهم وأمهاتهم في سفر واحد كم مرات عديدة. أول ما يقدم يعتمر عن نفسه، وثاني يوم عن أمه، ثالث يوم عن أبيه، ورابع يوم عن جدته، وخامس يوم عن جده، وهكذا. من أين لنا هذا الشرع؟ إننا نقول لأي إنسان طالب علم أو غير طالب علم، إذا أثبتت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سفر واحد مرتين فاجعل ما نقوله تحت الأقدام، أما إذا لم تثبت ذلك فهل أنت أحرص على الخير من رسول الله؟ لو كان هذا خيرا لكان الرسول يفعله أو يأمر به، لأنه إذا كان خيرا كان من الشرع، والشرع يجب على الرسول أن يبلغه عليه الصلاة والسلام، فهل بلغه بقوله؟ هل قال للناس كرروا العمرة في سفر واحد؟ هل بلغه بفعله؟ أبدا. فتح مكة وانتصر على المشركين وطاب له المقام، وبقي في مكة 19 يوما منها 10 في رمضان ولم يعتمر، مع أنه يقول عمرة في رمضان تعدي الحجة. ومن اليسير عليه جدا أن يركب ناقته إلى التنعيم ويأتي بعمرة، ولم يعتمر ولا اعتمر أحد من أصحابه معه، مع أنهم يسير عليهم أن يأتوا بالعمرة، لا سيما أنهم انتصروا واطمأنوا والزمن زمن فاضل 10 الأواخر من رمضان، ومع ذلك ما أتوا بعمرة من مكة. يا جماعة، هل هؤلاء جاهلون بما نفعل اليوم، أم أنهم تعمدوا أن يتركوا هذه السنة؟ لا والله، لا هذا ولا هذا، لكن هذا ليس من السنة. وأنا أرجو من إخواني الذين يطلعون على مشروعية تكرار العمرة في سفر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه، أرجو منهم أن يبلغوني حتى أكون على بصيرة من أمري. وقد تعبت في المراجعة ولم أجد أن أحدا كرر العمرة في سفر واحد، فإن قال قائل عائشة كررت العمرة، نقول ما كررت العمرة، من قال هذا؟ من قال إن عائشة كررت العمرة؟ قصة عائشة قصة منفردة وليس فيها تكرار عمرة. استمع للقصة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في حجة الوداع، وكان خروجه 5 بقين من ذي القعدة، وأحرم بالحج، ثم قيل له قل عمرة وحجة، فقرن وقال عمرة وحجة. أصحابه منهم من أحرم بحج وبقي على الحج، ومنهم من أحرم بعمرة يريد أن يتمتع، ومنهم من أحرم بحج وعمرة كالرسول عليه الصلاة والسلام. في أثناء الطريق، والقصة مع عائشة، في أثناء الطريق حاضت عائشة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ فأخبرت أنها حاضت، فقال لها صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وش أراد بذلك؟ ماذا أراد؟ تسليتها، وأنها ليس خاصا بها أن تحيض، كل النساء تحيض. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تحرم بحج، لأنه لا يمكن أن تؤدي العمرة، حيث إنها إذا وصلت مكة ستكون حائضا، والحائض لا تطوف ولا تسعى. ثم أمرها أن تحرم بحج، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي رواية الموطأ ولا بين الصفا والمروة، حتى تطهري، ففعلت وصارت إيه؟ ماذا صار نسك يا أخوان؟ أعوذ بالله يا جماعة، صار قرانا، صار قرانا، لأنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، أو قال لحجك وعمرتك. صارت قارنة. القارن هل يأتي بعمرة مستقلة وإلا فعله كفعل المفرد؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. مشت معهم وصار عملها كعمل المفرد تماما. ولما انتهى الحج وقالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ خافت من الغيرة. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أتينا إيش؟ بعمرة مستقلة وحج مستقل، وعائشة بحج، يعني بفعل الحج، بأفعال الحج فقط. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قد ألحت، قال لأخيها عبد الرحمن: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم بالنسبة للمحصب أقرب الحل. خرج بها إلى التنعيم فأحرمت بعمرة. أخوها معها، أخوها عبد الرحمن معها، ولم يحرم بعمرة، مع أنه مع أن الأمر عليه سهل ولا صعب؟ سهل. الرجل خرج إلى التنعيم ولم يحرم بعمرة، وإنما أحرمت عائشة فقط، مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من هدي الصحابة أن يأتوا بعمرتين في سفر واحد. فنقول: إذا وقع لامرأة مثل ما وقع لعائشة، وأحبت أن تأتي بعد الحج بعمرة من التنعيم، إيش؟ فلها ذلك ولا يعد بدعة. لكن إنسان رجل يأتي بعمر متعددة في سفر واحد، أين غاب هذا عن الصحابة؟ لماذا لم يفعلوه؟ لماذا لم يسنه من بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، إما بقوله أو فعله أو إقراره؟ كل هذا ما حصل. ولذلك كان الاستدلال بقصة عائشة على تكرار العمرة استدلالا غير صحيح، لأن الدليل أخص من المدلول، والواجب أن يكون الدليل مساويا للمدلول أو أعم منه، أما أن يكون أخص فلا يمكن. أفهمتم يا جماعة؟ إذن إنا نحن نكتب، نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من الأعمال الصالحة ولا السيئة؟ الصالحة ولا السيئة؟ الصالحة والسيئة، وآثارهم أي ما ترتب على أعمالهم بعد موتهم من التأسي بهم في أعمال صالحة أو أعمال سيئة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله أكبر، ما أعظم قدرة الله. كل شيء منين؟ كل شيء من أي شيء؟ على اسمها، كل شيء من أعمال الإنسان وأجال الناس وأرزاقهم وما يحدث في السماء والأرض، كل شيء أحصيناه، أي ضبطنا عدده، لأن الإحصاء بمعنى ضبط العدد. استمع يا رجل، الإحصاء بمعنى ضبط العدد. من هو مشتق؟ أنت. الإحصاء مشتق منين؟ إيه؟ لك طيب، أحصى منين مشتق؟ استرع، مشتق من الحصى، لأن العرب ليسوا يكتبون، هم أميون، لكن يحصون الشيء بإيش؟ في الحصى. ولهذا قال الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر بأكثر من حصى، يعني بأكثر منهم عددا، لأن العدد إذا أريد أن يضبط إيش بالحصى يضبط، تجد الإنسان منهم أخذ كيس من الحصى يعدد به. إذن أحصيناه أي ضبطنا عدده في إمام مبين، أي في كتاب، في كتاب. وسمي الكتاب إماما لأنه يؤخذ بما فيه ويقتدى به ويتبع، كما قال الله تعالى يوم ندعو كل أناس بإيش بإمامه. هذه الآية ربما يكون فيها إشارة إلى الأوقاف الخيرية. الأوقاف الخيرية يوقفها الإنسان في أعمال الخير، تكتب الإنسان بعد موته أو لا تكتب، فتكون من الآثار. ولذلك نشير على إخواننا الذين وهبهم الله مالا ولهم ورثة أغنياء لا يحتاجونه، نشير عليهم أن يوقفوا جزءا منه في أعمال الخير، وليكن الجزء الخمس، خلافا لما يفعله الناس اليوم يوقفون الثلث، ولهذا تجد الأمر مسلما عندهم ثلثي ثلثي والثلث ما أشبه ذلك. الثلث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الثلث كثير، الثلث الكثير، وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الأولى أن ينقص الإنسان في وصية عن الثلث. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. ويذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال أرضى بما رضيه الله لنفسه، لأن الله قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فيكون أفضل ما يوصي به الإنسان هو إيش الخمس، وإن زاد إلى الربع فلا بأس، وإن زاد إلى الثلث فلا بأس، ولكنه مرجوح. والناس يلجؤون إلى الوصية بالثلث إذا فارقوا الدنيا، ولذلك يوصي به بعد موته إذا فارق الدنيا. إذا فارقت الدنيا لا شك أن الصدقة وإن كانت خيرا لكنها ليست كالصدقة في حال الحياة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح، إيش شحيح، صحيح البدن، شحيح القلب، يعني حريص على المال، ولا تمهل يعني لا تؤخر. نعم قبله تأمل البقاء وتخشى الفقر، وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر، يعني أنت شاب توك تأمل البقاء. الشاب منا إذا كان له 20 سنة يأمل البقاء كم؟ كم يؤمل يا أخوان؟ أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، أعمار الأمة غالبا ما بين 60 إلى 70، هذا له 20 سنة يأمل البقاء كم؟ 40 سنة. نعم، ففي حال شبابه تصدق. إنسان آخر له 90 سنة، هذا يأمل البقاء كثيرا؟ لا، لا رجليه بالقبر، هذا قريبا يموت إلا أن يشاء الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير الصدقة، أو قال أفضل الصدقة، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء لأنك شاب، وتخشى الفقر لأن الدنيا لا يعلم مستقبلها، ولا تمهل أي تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني إذا قرب الأجل قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. من هو الثالث؟ الورثة. أكثر الناس الآن تجده ما يتصدق ولا بقرش واحد في حال حياته، ولكن يوصي بالثلث، لأنه الثلث مضرته على من؟ على الورثة. يوصي بالثلث ما يهمه، لكن طلع قرش من مفاته يتصدق به لا، لأنه صحيح، لأنه شحيح، وهذا غلط. وأوصي إخواني أيضا إذا أرادوا أن يعملوا الخير في أموالهم أن يكون ذلك في المساء في أعمال الخير العامة، وأفضل ما أراه المساجد. المساجد بيوت الله، وفي بيوت أذن الله أن ترفع. المساجد مأوى العابدين والمصلين، مأوى المصلين، مأوى العاكفين، مأوى الدارسين، مأوى القارئين القرآن، مأوى المستضعفين، مأوى الذين لا يجدون مأوى في صيف أو شتاء، فهي من أفضل أعمال البر. ثم هي أي المساجد خيرها ليس على رأس الحوض، مثل الأضحية التي كان كثير من الناس يفعلها، متى تكون؟ على رأس الحوض. لكن المسجد ثوابه دائم كل وقت، لا يأتي داخل المسجد ويصلي ركعتين إلا كان لعامل المسجد من ثوابها. أفهمت؟ أيضا إذا جعلت ذلك في المساجد استرحت وأرحت، استرحت وأرحت، لأنك سوف تسلم هذه المساجد إلى جهة مسؤولة في الدولة تتولى شؤونها. وأرحت من؟ أرحت من خلفك، لأننا نجد الذين يوقفون على الذرية، نجد أنهم يوجدون مشاكل للذرية. كم من أبناء عم تقاطعوا بسبب إيش؟ بسبب الوقت، وحدث بينهم العداوة والبغضاء بسبب الوقت. تجد الواحد منهم غنيا والوقف له من ريعه 100 ريال بالسنة، وهو غني عنده ملايين، لكن إذا أخذ ابن عمه 100 ريال التي ينصبه في الوقف غضب عليه ونازعه. وحصل بذلك عداوة وبغضاء. ويرد إلى أسماعنا شيء كثير من السب والشتم من بني العم في أوقاف الجد، حتى إن 2 تخاصما عند القاضي وتنازع في وقف بينهما أوقفه الجد. قال أحدهما: لعنة الله على جد جمع بيننا. أعوذ بالله، الشحن والعداوة والبغضة. ولكن القاضي كان قويا، طردهما حتى أخرجهما من المسجد. فأقول لإخواني: دعوا الأوقاف الخاصة، الأوقاف الخاصة قد يكون ضررها أكثر من نفعها، وقد يكون فيها نفع. يعني ليس كل وقف خاص يكون فيه النزاع، لا، لكن في الغالب. وعندكم الأوقاف العامة: المساجد، المدارس، طباعة الكتب وما أشبه ذلك، لأن هذا أعم نفعا وأبعد من الضرر. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح في ديننا ودنيانا، وأن يجعل لنا من خير هذا الشهر وغيره من الأزمان ما يرفع به درجاتنا ويكفر به سيئاتنا. تحد وتبقى حتى ينضي، حتى تضع الحمل ولو بعد 4 سنوات. أفهمتم؟ طيب، مثال آخر: امرأة مات عنها زوجها وهي في الطلق، ووضعت الجنين